الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل الكتاب وأجرى السحاب وهزم الأحزاب، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المرسل إلى جميع العالمين، بشيرًا ونذيرًا، بشيرًا لمن آمن بجنات النعيم، ونذيرًا لمن كفر بالعذاب الأليم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فكروا فيما خلقتم له. أخلقتم لتتمتعوا كما تتمتع الأنعام، أم خلقتم لعبادة الرحيم الرحمن؟ إن تفكيرا قليلا في هذا يبين للإنسان أنه إنما خلق لعبادة الواحد القهار، ألا وهو العزيز الغفار. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم فكروا أيها المسلمون في هذا الرسول الذي بعثه الله إليكم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعثه الله على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فدعا العباد إلى عبادة الواحد الأحد الديان، وبين لهم ما يتبعونه من الهدى، وحذرهم من اتباع الهوى. بعثه الله عز وجل فأتم به مكارم الأخلاق، وهداه إلى صراط مستقيم، وهدى به من شاء من عباده إلى صراط مستقيم. أيها المسلمون، لقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. ولقد أنزل الله عليه في آخر حياته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن من نعمة الله، وإن من هذا الدين القويم، أن جاء متمما لمكارم الأخلاق في عبادة الله وفي معاملة عباد الله في كل شيء، حتى قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ولقد سبق لنا في جمعتين ماضيتين شيء من هذه الآداب التي أشرنا إليها، وبقي آداب في الإسلام في معاملة الناس، ونحن نذكر ما تيسر في هذه الخطبة، سائلين الله تعالى أن يرزقنا القيام بحقه وحق العباد. معاملة الناس تختلف بحسب اتصالك بهم، فأولى الناس بك الوالدان، الأم والأب، وقد جاء في الكتاب والسنة من الحث على برهما وعدم عقوقهما ما يكفي ويشفي. إن حق الوالدين بعد حق الله ورسوله، كما قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ونحن في هذا نشير إلى كلمات يسيرة، ولعل الله تعالى أن ييسر لنا موقفا يكون كلامنا على هذا أتم وأكمل. ثم من بعد ذلك الأرحام، وهم الأقارب من جهة الأم ومن جهة الأب، فإن هؤلاء لهم حق معلوم بالعرف ندب إليه الشرع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، أي فليصل قراباته. فكلما كان الناس بك أولى كان حقهم عليك أعلى. ولهذا يجب على الإنسان لجاره ما لا يجب على الإنسان البعيد منه في الدار، فإن للجار حقا عليك أن لا تؤذيه ولا تضجره ولا تهمل حقه، كما قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله: والجار ذي القربى والجار الجنب. أما من ليس بينك وبينهم صلة سوى الدين الإسلامي فاستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال كلمة جامعة نافعة، وهي: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. كلما كنت أحسن خلقا مع الناس كان ذلك أكمل في إيمانك، تلقاهم ببشاشة الوجه ورحابة الصدر وحسن المنطق والتلطف والسؤال عن حالهم، حتى كأنك أبا لصغيرهم وأخا لمن يساويك وابنا لمن كان أكبر منك. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إذا لقيت أخاك بوجه طلق فهذا من المعروف، تؤجر عليه وتتاب عليه عند الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في الحمى والسهر. أرأيت لو كان في أصغر عضو منك كالخنصر مثلا، لو كان فيه ألم ألم يكن بدنك كله يتألم؟ إن هذا هو الحق. فإذا كان كذلك فإن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فإذا رأيت في أخيك ما يحتاج إلى مساعدة ومعاونة فأعنه وساعده، واعلم أنه متى كنت في حاجة أخيك كان الله في حاجتك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وكما أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحسان الخلق مع الخلق، فقد نهى عن إساءة الأخلاق مع الخلق. ومن ذلك ما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، أي قال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التحاسد، أي لا يحسد أحدكم أخاه على ما أعطاه الله من فضله من مال أو علم أو بنين أو غير ذلك من نعم الله عز وجل. لا تحسد أخاك على ذلك، فإن الذي قدره هو الله عز وجل، الذي من عليه بفضله هو الله عز وجل، وحسدك أخاك يعني أنك اعترضت على فضل الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى منكرا على منكرا ذلك: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. إذا رأيت أن الله أنعم على أخيك بنعمة فاسأل الله من فضله، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. إذا رأيت الله أنعم على أخيك بعلم فقل: اللهم علمني كما علمت. بمال: اللهم ارزقني كما رزقته. وهلم جرا: لا تكره ما أنعم الله به على أخيك فتكون مشابها لليهود الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أما قوله: ولا تناجشوا، فالمناجشة كما قال العلماء أن يزيد الرجل في السلعة وهو لا يريد شراءها، ولكن يريد أن ينفذ على المشتري ليزيد الثمن عليه. وهكذا يقال في الإجارة وفي غيرها من المعاملات: لا تنجش على أخيك حتى تحرمه مما يريد أو تزيد عليه في طلبه. وأما التباغض فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه. ولكن قد يقول قائل: إن البغضاء والمحبة قد لا يتمكن الإنسان من صرفها، قد لا يتمكن الإنسان من صرف المحبة عمن يحب أو إلقاء البغضاء في من لا يحب، فيقال: اترك الأسباب الموجبة لذلك، اترك الأسباب الموجبة للبغضاء. وهذا يعني أنك نفذت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا. كلما حدثتك نفسك بشيء عن أخيك يوجب بغضاءه فأعرض عن هذا الحديث واطرح، ولا تجعل في قلبك بغضاء على أخيك. وأما قوله: ولا تدابروا، فالمعنى أن لا يلقي بعضكم بعضا دبرة، ومعنى هذا أن لا تكون مخالفا له ومنازعا له ومشاقا له في أمر لا يجب عليك، بل كن أنت وإياه على وجهة واحدة بدون تدابر، حتى تأتلف الكلمة وحتى تتواد القلوب، فإن هذا هو مراد الشرع من المعاملات بين المسلمين. وأما قوله: لا يبع بعضكم على بيع بعض، فالمعنى أنك إذا رأيت إنسانا اشترى سلعة بمئة لا تذهب وتقول: أنا أعطيك مثلها بتسعين أو أعطيك أحسن منها بمئة، فإن هذا بيع على بيع أخيك. وهكذا أيضا الشراء على شرائه، وهكذا الاستئجار والتأجير على تأجيره واستئجاره، فإن ذلك كله عدوان، ولا يحل للمسلم أن يفعل ذلك. بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يسوم على سومه، أي إذا رأيت البائع قد اطمأن إلى سوم هذا الرجل وأراد أن يبيع عليه، فإنه لا يجوز لك أن ترفع السعر وتسوم على سومه، لأن البائع قد قنع بما أعطاه هذا المشتري، فلا تسم على سومه. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم أخو المسلم، فما أجملها من كلمة وما أحلاها. إن الإنسان إذا شعر بأنه أخيه المسلم فإنه سوف يعامله معاملة الأخ في النسب، فلا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، لا يظلمه، لا يعتدي عليه بأخذ يأخذ منه ما ليس له أو يجحد ما هو له، ولا يخذله، أي لا يتأخر عن نصره في موضع يحتاج إلى نصره، ولا يكذبه، أي لا يحدثه بالكذب، ولا يحقره، أي لا يحتقره فلا يعده شيئا. كل ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يتخلقون بالأخلاق الفاضلة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. وهذه كلمة عظيمة، كلمة حق، لكن بعض الناس يستعملها في الباطل تنهاه عن معصية من المعاصي كحلق اللحية مثلا، فإن حلق اللحية محرم، والإصرار عليه يجعله من كبائر الذنوب. تنصحه عن ذلك فيقول لك: التقوى هاهنا، يعني في القلب، فيدلي بكلمة حق لكنه يريد بها باطلا، يريد بها أن يستحل ما حرم، أن يستدل ما يريد بها أن يستحل ما دلت الأدلة على تحريمه. ولكننا نقول له وبكل بساطة، نقول: لو اتقى ما هاهنا لاتقى ما هاهنا، أي لو اتقى الباطل لاتقى الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني لو لم يكن له من الشر إلا أن يحقر أخاه المسلم لكان ذلك كافيا. وهذا يدل على عظم احتقار أخيك المسلم. ثم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، كلمة حق، ولكن بعض الناس يستعملها في الباطل، يرى الإنسان الذي لا يبالي بالمعصية، يرى الإنسان المدمن عليها أي على المعصية، فيحاول أن يستره، ويستدل بهذا الحديث: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولكن المراد بذلك المسلم الذي يستحق أن يستر عليه، مثل أن يزل زلة ليست من دأبه ولا من شأنه، ولكن نفسه سولت له بذلك ففعلها، فهذا هو الذي يستحق أن يستر عليه. أما من عرف بالإجرام والتمرد فإنه لا يستر عليه، لأن المصلحة تقتضي أن يبين أمره إلى ولاة الأمور حتى يزر عليه ما يجب عليه. أيها المسلمون، تأدبوا بآداب الإسلام التي جاء بها خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، تنالوا بذلك درجات الكمال والثواب. فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من فاعل الخيرات والدعاة إلى رب البريات، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الصباح وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، فإننا في شهر شعبان وسنتكلم حوله في نقاط ست لنبين فيها ما يجب علينا بيانه، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. الأول، بل النقطة الأولى، صيام شعبان، فهل يتميز شعبان بصيام دون غيره من الشهور؟ الجواب نعم، فلقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر من الصيام فيه حتى كان يصومه إلا قليلا. وعلى هذا فمن السنة أن يكثر الإنسان الصيام في شهر شعبان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النقطة الثانية، صيام نصفه، أي صيام يوم النصف بخصوصه، فهذا وردت فيه أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يعمل بها، لأن كل شيء لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد به لله. وعلى هذا فلا يصام يوم النصف من شعبان بخصوصه، لأن ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما لم يرد فإنه بدعة. النقطة الثالثة، فضل ليلة النصف منه، وهذا أيضا فيه أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فليلة النصف من شعبان كليلة النصف من رجب أو من ربيع أو من جمادى أو من غيرها أو من غيرهن من الشهور، لا تمتاز هذه الليلة، أعني ليلة النصف من شعبان، بشيء، بل هي كغيرها من الليالي، لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. النقطة الرابعة، تخصيصها بقيام، وهذا أيضا بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخصص تلك الليلة بقيام، بل هي كغيرها من الليالي. إن كان الإنسان يعتاد أن يقوم، إن كان الإنسان قد اعتاد أن يقوم الليل فليقم تلك الليلة أسوة بغيرها من الليالي، وإن كان ليس من عادته أن يقوم الليل فإنه لا يخصص ليلة النصف من شعبان بقيام، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبعد من ذلك أن بعض الناس يخصصها بقيام ركعات معدودة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن لا نخصص ليلتها بقيام. النقطة الخامسة، هل يكون تقدير القضاء في هذه الليلة؟ بمعنى، هل يقدر في تلك الليلة ما يكون في تلك السنة؟ والجواب لا، ليست ليلة القدر. ليلة القدر في رمضان، قال الله تعالى: إنا أنزلناه، أي القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وعلى هذا فتكون ليلة القدر في رمضان لأنها الليلة التي أنزل الله فيها القرآن، والقرآن نزل في شهر رمضان، فيتعين أن تكون ليلة القدر في رمضان لا في غيره من الشهور. ومن ذلك ليلة النصف من شعبان، فإنها ليست ليلة القدر، ولا يقدر فيها شيء مما يكون في تلك السنة، بل هي كغيرها من الليالي. النقطة السادسة، صنع الطعام يوم النصف، فإن بعض الناس يصنع طعاما في يوم النصف من شعبان يوزعه على الفقراء ويقول: هذا عشى الأم، هذا عشى الأب، أو هذا عشى الوالدين، وهذا أيضا بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. فهذه ست نقاط أحصيتها، ولعل هناك أشياء أخرى لا أدري عنها ووجب علي أن أبينها لكم. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينشرون السنة وينذرون عن البدعة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقتدون ويهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه خير الهدي، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلن ذلك في خطبة يوم الجمعة يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فاعلموا أيها المسلمون ذلك، واقتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يغرنكم عمل الناس، فإن الناس قد يعتادون أعمالا يأخذونها كابرا صاغرا عن كابر دون أن تمحص هذه الأعمال، ودون أن يتبين حكمها من الناحية الشرعية. وأكثروا أيها المسلمون من الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أنت القوي القهار، أنت العزيز الجبار. نسألك اللهم بذلك أن تنزل بدولة الروس بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بروسيا بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أهلك طغاتهم وعلى رأسهم رئيسهم. اللهم أهلكهم جميعا، اللهم أفسد أمورهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اهزم جندهم يا رب العالمين. اللهم كما سلطتهم على إخواننا المسلمين في الشيشان، فسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، اللهم سلط عليهم من يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، واجعل ذلك بأيدي بعضهم على بعض يا رب العالمين. اللهم ألق بينهم العداوة والبغضاء، اللهم ألق بينهم العداوة والبغضاء والتمرد والشحناء، إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا بهم ما يسرنا عاجلا غير آجل، اللهم بددهم يا رب العالمين، اللهم مزقهم كل ممزق وفرقهم كل مفرق، اللهم أبدلهم بعد القوة ضعفا، وبعد العز ذلا، وبعد الكبرياء إهانة وخذلانا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم نكالا للعالمين، اللهم اجعلهم نكالا للعالمين، اللهم شمت بهم الأعداء، اللهم أقر بخذلانك إياهم الأولياء، إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل لنا بذلك يا رب العالمين، اللهم عجل لنا بذلك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وأنزل بالصلب المعتدين بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم فرق جموعهم واهزم جنودهم وأفسد أمورهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم إنهم يخادعون إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم فأمكن منهم، اللهم امنح إخواننا المسلمين رقابهم وأورثهم ديارهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعجل بذلك يا أرحم الراحمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم كل عدو للمسلمين سواء كان ظاهر العداوة أو باطن العداوة. اللهم اهزم كل عدو للمسلمين، اللهم اهزم كل عدو للمسلمين يا رب العالمين، من اليهود والنصارى والمشركين والعلمانيين وغيرهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المسلمون، تعلمون ما حل بإخوانكم المسلمين في الشيشان من بطش هؤلاء الجبابرة الروس، فاسألوا الله دائما أن يخذل هؤلاء الروس وأن يثبتهم وأن يردهم قائدين، وأن ينصر إخوانكم في الشيشان. فإنكم كما سمعتم في الخطبة الأولى أن المؤمن للمؤمن أن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وإن الإنسان لينعصر قلبه ألما حينما يشاهد صور أولئك الإخوان المسلمين الذين يحملون أمتعتهم وأطفالهم هاربين من بطش الروس. أسأل الله تعالى أن ينزل بهؤلاء الروس بطشه الشديد عن قريب غير بعيد. إنه